أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ذَٰلِكَ يا شيخ محمد انت عظمة على عظمة فوق عظمة على هذا العظمة من رب العظمة. والله كده والله كده بس هتالي مرة كمان. جدك ربنا يا عم جدك ربنا يا عم جدك ربنا خد راحتك برضه يا عمي على مزاجك ومنك. وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج انظروا ما روينغي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له وجنات من أعنب وزيتون يحميك يا ولد. الله الله الله الله. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء فيكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا خالق كل شيء صدق الله.